نعم او الموقع منه. لا الورقة في الورقة في الورقة في الورقة في الورقة في الورقة. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تكررت إلا بمثلها إلا نعم وإذا تكررت إلا فإن كان التكرار بالتوكيد ها إذا تلت عاطفا أكرر هناك ما كان إلا ليفعل التوكيد أو تلاها اسم مماثل لما قبله ونغير. انتبهوا لهذه القاعدة. فالأول نحو ما جاء إلا زيد وإلا عمرو وين إلا التي تكررت إلا عمرو لمجرد التوكيد لا لإفادة الاستثناء بعد الاستثناء. وهذا مثل ما جاء إلا زيد وإلا عمرو إلا هناك ما فادت إلا مجرد التوكيد تكررت ولكن ما أفادت الاستثناء بعد الاستثناء. وعمرو هذا إيش معطوف على زيد فما لم يوجد إلا هذا فما بعد إلا هناك فما بعد إلا الثانية معطوف بالواو على ما قبلها وإلا زائدة هناك للتوكيد. والثاني كقوله لا تمرر بهم إلا الفتى إلا العلا إلا العلا هذا كان قلت العلا إلا الفتى العلا لأن إلا هذا ما فارت الاستثناء ما وطلع بها إلا المجل التوكيد بس العلا هذا بدل من الفتى واضح؟ طيب والفتى مستثنى من الضمير المجرور بالباء والأرجح كونه تابعا واضح تابعا لا هو ايش من شر لأن بدل من الأرجح هذا هو اتباعه من تصر مجرور بالكسر لأنه بدل من لا تمر به ويجوز كونه هذا الأرجح ويجوز كونه منصوبا على الاستثناء كما والعلى بدل من الفتى بدل كل من كل لأنهما لمسمى واحد وإن الثانية هنا موكدة وقد استمع العطف والبدل في قوله ما لك من شيخك إلا عمله إلا رسيمه وإلا رمله أيوه يا أعرف البيت مالك مالك عمل لا لأن هنا في شروط لا يتقدم اسم على خبرها وين اسمه لا تجارب شروط خبرها لا يتقدم اسمها هذا بيضي نعم يتقدم اسمها لا يتقدم خبرها على اسمها أنا أعرف ما لك من شيخك لا ما لك من خبر مقدم إيه؟ ما خبر مقدم إيه؟ خبر هو خبر بنفسه لا والخبر محذوف تقديره كائن أو مستقر من شيخك ما لك من شيخك شيخك خبر مبتدا مقدم مؤخر مرفوع من شيخك خبر لا مبتدا مؤخر أقول لك من شيخك نعم مبتدا مرفوع لا قدر من عن الظهور اشتغال المحل لا شيخ انا قلت لك غلط انا قلت لك غلط انا قلت لك غلط ما لك من شيخ من حرف جر شيخ مو مشهور هنا الشيخ هنا مبتدا يا اخي مبتدا ايش الا مبتدا غلط طيب لا مو غلط مبتدا مرفوع بطول مقدر منع من ظهور الشغال من هذا دايدة دايدة من تجاره المعرفة من شيخك معرفة ايش بك انت رحت في وادي عندنا ايش شقيقة من هذا ليش طيب ما دام اعتبرنا انها على الفقر بعد القول او بمعنى القول او لا يا شيخ هذا الزائد يا شيخ اذا كان بعدها لو هذه كمان زائده هذه كمان زائده إنه أنا شفع أنت وهو غلطان لا لا يا شيخ عندنا عندنا تكون زائدة يا شيخ إذا كان بعدها لو فبقى القول أو معنى القول لا أخي أصبح أنت ما لك بالمثل عندنا يا شيخ كلام فاضي هذا شوف راجع الكتاب حق مبتدأ مرفوع أقول لك غلط عندنا عندنا خبر غاني ما لك من شيخك إلا عمله عمله هو المبتدأ أنا هذا مبتدأ مؤخر عملك مبتدأ من شيخك من حد وزن من شيخك مجهول هذا معرفة متعلق إيه؟ الخبر الذي قبله هذا اللي على بالضبط يا أخي ما يجوز غلط عندك أسمع لي الإعراب اللي أعرب عليك الكتاب ولكن ما أعتمد عليه ما حصلتني من عليك كل لا محل لها من الإعراب لك جر ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم من حرف الجر مبني على السكون لا محل لها من الإعراب وشيخي من شيخك مجرور بمن وعلامة الجر هي الكسر الظاهر والجر والجار والمجرور متعلق بمحذوف نعم هذا هذا كلام الكتاب هذا وشيخي وإن كان وشيخي يعني مضاف مضمن المخاطب مضاف إليه مبنى على الفعل إلا أداة استثناء ملغاة حرف مبني على السكون لا محل له عمله هذا مبتدأ موحد إنه مرفوع بالضم الظاهر لا نسمه بدل بدل الشيخ بدل من عمله هذا لابد في مهما قال في لابد إعراب ثاني له ما له العرب إلا هذا طالع عمله نقول عمله ما ليس هنا بدل بدل من ايه؟ بدل الشمال من ايش؟ إلى نفس كده شمال من ايه؟ اثنان لا خلص أقول لك بدل الشمال من ايه؟ الشيخ ما لك من شيخك إلا عمله عمله بدل الشمال يعني ايش قول لك؟ يا أخي ما في وين مبتلى وين مبتلى موخر؟ المبتدا شيخ شيخك من شيخك ليس مجرور يعني في نفي يا أخي يا أخي اسمك من الزائدة لا تجر لا تجر إلا نكرة هذا شيخك معرفة غلط عندك هذا ايش هذا وزيد في نفسي فجر نكرة أنا ايش بك عمله عمله عمله ما لك من شيخك إلا عمله إلا رسمه بدل نعم إلا عمله عمله هذا هو مترمه من شيخك جل ومجر متعلق واجب القدر قبل مقدر هذا اللي على بطر أمس لمس إلا رسمه رسمه هذا البدل بدل من إلا نعم وإلا رمله هذا قولوا لله فقد قرر إلا في هذا الكلام مرتين المرة الأولى في قوله إلا رسيمه والرسيم بدل من العمل اسمع ما اتضح نعم على ما اتضح على أعراب البيت والمرة الثانية في قوله وإلا رمله إلا هذا كمان والواو المتقدمة على إلا عاطفة والرمل هذا المتأخر عن إلا معطوف عن الله طيب الله يتسلم الله يعني كلها ملغى كلها ما لا يعني أنا شيخك الشيخ أجل أم الجمعة الشيخ نوع البدل هنا الشيخ نوع البدل يا شيخ نسيمه هذا إيش هو من المشكلة ما معنى هنا الرسيب حتى نعرف يا شيخ أمسك ضرب الضرب من السيف ضرب من السيف وإن كان العامل غير مفرق فإن تقدمت المستثنيات على المستثنى منه نصيبت كلها نحو ما قام إلا زيد إلا عمر إلا بكر أحد نصيبت هذا وإن تأخرت فإن كان الكلام إيجابا نصيبت كلها يضل كلها نحو ما قاموا إلا بدل إلا أمر إلا بكر القوم قاموا إلا زيدا إلا عمرا إلا بكر وإن كان غير إيجاب أعطي واحد منها ما يعطاه لو انفرد ونصب ما عداه نحو ما قاموا إلا زيدا إلا عمرا إلا بكر نعم لك واحد منها رفع راجحا والنصر مرجوحا ولا تعين في الباقي هذا كل ذكره ابن مالك ولا يتعين الأول لجواز الوجهين بل يترجح هذا حكم المستثنات المكررة بالنظر إلى اللفظ وأما بالنظر إلى المعنى فهو نوعان ما لا يمكن استثناء بعضه من بعض فزيد وعمرو وبكر هذا ما يمكن وما يمكنه طبعا استثناء نحمله عندي عشرة إلا أربعة إلا اثنين إلا واحد فمن ففي النوع الأول إن كان المستثنى الأول داخلا وذلك إذا كان مستثنى من غير موسى فما بعده داخل نعم في الحكم وإن كان خارجا وذلك إن كان مستثنى من موسى فما بعده خارج قام القوم إلا زيد خارج الآن قام القوم إلا زيد الآن أثبت القيام للقوم ما استثنيت ونفرت ما استثنيت زيد ما أخذت زيدا من القيامة أسمع هذا إذا كان الاستثناء مثبت وهناك يكون الاستثناء للإخراج وأما إذا كان الاستثناء منفي يكون المستثنى داخل ما بعد إلا وما بعد هذا حالة أعرف هذه الحالة واضح وإن كان وفي النوع الثاني اختلافوا فقيل الحكم كذلك وإن الجميع مستثنى من أصل العدد وقال البقري ونور القتالي كل من الأعداد مستثنى مما يلي هذا البقري وهو الصحيح لأن الحملة على الأقرب متعجل عند الطرد وقيل المذهبان محتملان وعلى هذا المقر به في الميثاق ثلاثة على القول الأول وسبعة على القول الثاني ومحتمل لهما على الثاني وذلك إيش في معرفة المتحصن على القول الثاني طريقتان إحداهما أن تسقط الأول وتجبر الباقي بالثاني وتسقط الثاني وإن كان معك رابع فإنك تجبره به وهكذا إلى الأخير والثانية أن تحط الآخر مما يليه ثم باقيه ثم مما يليه وهكذا إلى الأول فصل وأصل غيره شيخ أدام نادك إلى الشارع إلا عشرة إلا فصل وأصل غيره أن يوصف بها غير الأصل فيه أن يوصف بها إما نكرة نحو صالحا غير الذي كنا نعمل غير هناك كيف يمكن نعت لمن صالحا نكرة غير هذا مضاف للمعرفة وهو الذي كيف ايوه غير هذا متوقف الإفهام غيره مثل او معرفة كالنكرة نحن غير المغضوب عليه فإن موصوفها الذي وهم جنس لا قوم بأعيانهم لا قوم بأعيانهم وقد تخرجوا عن الصفة غير وتتضمن معنى إلا ويستثنى بها اسم مجرور بإضافتها إليه وتعرب غيره هي بما يستحقه المستثنى في الله من ذلك الكلام. ويجب نكبها على الاتكاء في نحو قاموا غير زيد لما وجب نصبها على الاتكاء. قاموا غير زيد. نعم لأنه مصريين. هذا مصريين. هنا شيخ مفرغ الشيخ. لا تتعدى من هم؟ كوفيون. وين؟ من هنا دومتي معاه فلان هنا مستثنى موجد. طيب ما نفع هذا المال غير الضرر. غير الضرر عند الجميع. ما نفع هذا المال غير الضرر. هنا المال بدل العصر يعني. طيب غيره هنا غير لك واجب. واجب النص يعني. إيه؟ عند الجميع. وفي نحو ايش الاسباب الشيخ الدين؟ ايش النص عند الجميع؟ ايش الاسباب يعني؟ وان المستثنى استثنى انه محذوف وورا فيه شيخ غير موجب والاستثنى انه محذوف غير موجب. هنا منفي ما قاموا والاستثنى انه محذوف. استثنى انه محذوف. نعم يا شيخ. ما نفع هذا المال شيئا غير الضرر استثنى انه محذوف يا شيخ. فهو منفي والاستثنى انه محذوف. اذا كان منفي لازم يجوز الرفع ويجوز النص. نعم على البدنية. يا شيخ هناك يعني إذا كان موجب. إذا كان موجب. هذا ما موجب هذا. هذا الاستثناء منقطع يا شيخ. منقطع يا شيخ. هذا منقطع. ليش يكون منقطع؟ لأنه قال عند الجميع النصب. لا ولم يكن المتصل. ولم يكن منقطع. لأن المستثنى منه غير موجود. لأن المستثنى غير. لأن إيش؟ لا ما هو هذه الحالة. العامل بنفسه هو لا ما يمكن أن يتصدق على غيره. أمثل هذا قال لكف المسألة الثانية أن يكون المستثنى منقطع ولا يمكن تسليط العامل على المستثنى. نحن قولك ما نفع هذا المال غير الضرر فإن هذا استثناء منقطع لأن المستثنى وهم الضرر ليس من جنس المستثنى. كلامه صحيح يعني منقطع. منقطع ليس متصل ولذلك وجب النقص كما وجب النقص فيه ما قام القوم إلا حمارا. هذا زيه وهاتان المسألتان مما أجمع عليهما الحجاج وبني سبيل. المسألة الثالثة أن يكون الاستثناء منقطع ويمكن تسليط العامل على المستثنى. مثل إيش؟ نحن قولك ما في الدار أحد غير حمار. غير حمار. الاستثناء هناك منقطع ولكن يمكن تسليط العامل على هذا. لأن المستثنى ليس من جنس المستثنى. نعم. ويمكن تسليط العامل على المستثنى. الآن الاستثناء هناك منقطع. حمار. ولكن يمكن تسليط العامل على المستثنى. ووجوب النصب في هذه على اللغة الحجازية. ويمكن تسليط ووجوب النصب في هذه المسألة في اللغة الحجازية. وبنو تميم يوجد فيها الإتباع. طيب. نعم ما فيها أحد ناس غير حمار. غير حمار. عند الحجازيين. وعند ايش؟ تميم غير. كلهم. أو أو جابوا النصب هنا. بنحو ما فيها غير زيد. أيوة. زيد أحد. ويتجر الزحر عند قوم في نحوها هذا المثال، وعند تميم في نحو ما فيها أحد غير حمار، ويضعف في نحو ما قاموا غير زيد. ويمتنع النصر في نحو ما قام غير زيد، لأن الآن مفرق فصل. والمستثنى بسيوان كالمستثنى بغير، والمستثنى بسيوان كالمستثنى بغير. أسمعنا. والمستثنى بسيوان كالمستثنى بغير في وجه الخصم إلى ضاقة. نعم. وذلك يسوى أيضا. ثم قال إيش الدجاج بن مالك سيوان كمن مخصورا تغير عن الأعراب. ويوجدهما حكاية فرة أتاني سواك. أي عرب أتاني سواك؟ نعم. أتى في علمان أتاني والغاية واليا مفعولا به، وسواك فاعل مرفوع بضم قدر منع فرعن قوري التعلق سواء مطاب والكارب يتحجي المضم لمدة تعلق. ليه؟ نعم. ليه ترفعه؟ مرفوع. ليه؟ فاعل. إذا ما يضر كما قال السيبوي دائما أنا الضرب هي ورجعت فيها. وقال سيبوي هو الجمهور. يا أخي. أيوه. حتى ابن عقيد ذكر هكذا. وصلنا. وما الاستثناء المفرد. الاستثناء المفرد. لا يكون إلا بعد النفي. كيف تعرف سواك هناك؟ إيش فعل أتاني فعل فاعل طيب فاعل أتاني. فعل فاعله. فاعل فاعله مستتر. تقديره هو. هو. إيش يقول لك عدم التقدير أولى من التقدير الشيخ؟ الكلام ما هو هذا المحل. إيه إيه. الله روحك. يعني يستعمل اسم سوى. اسم. أيوة. لذا أي أعرف ذا الذي سواك. هنا فاعل سواك. خلاص جاء الذي فاعل سواك تحت الضرب. فاعل وضرب. ضرب. لا وين صله الموصول؟ صله الموصول أس محذوف. لا هو هي صله الموصول. لا لا لا لا لا لا ولا تخرج عن الظرفية عن النصب عن الظرفية إلا في السعر بس. ولم يبقى سوى العدوان جناهم كما جان. ولم يبقى إعراب ولم يبقى ألا أعرف ولم يبقى لم حرف نبي وجسم وخلف يبقى يبقى فعل مضارع منصوب الى معلم الحرف العله سوى فاعل مطلوب من قدر منع ظهور استغان منع ظهور هذا العلم. جناهم كما داروا سوى مضاف العنوان مضاف الاسم. جناهم دار فعل امر فعل امر فعل امر جناهم فعل ماضي. لا من دنا يجلو من دنا يجلو او من هذا من الجنون من المحاسبة. لا انت اعري اما تعري بإعراب صحيح واما تسقط. جناهم ايش فعل ماضي مبني على ايه مبني على الفتحة على الفتحة جنا مبني على سقوط جنا. ليه؟ قال بدون فاعل بدون فاعلين جنا. ليه؟ والأصل أصل جنا دانا الفعل الماضي دانا الفعل الماضي دانا فعل مولى انها فتحة يعني حاسب اي سليمان دانا نفسه دانا يسخلو دانا دوانا دوانا او دينا دنوى دنواوي او ياي ابد مالك يوم الدين يا شيخ دانا دينا يا اخي انتبه دانا يا دينو دانا يا دينو دانا الدين ايوه اذا دينا لك يوم الله ايش العلال فيهم يا شيخ الفعل الماضي المضارع منه ايش يا شيخ يا دين دين امر نعم طيب اذا الشيخ دانا وإذا ما يدينه هنا واو اذا حفل عندي يا شيخ لا ما حفل عندي يا دينو يا دينو با يا اسمك انت يا انت كم انت زي باع يا دينو فلولا ان كنتم فلولا لم يبقى سوى العدوان إنا فما دارك استدانا ليش من الدين استفعل من الدين نجيبها بهذا المحل انت تطيفك بنفسها غنى فلولا إن كنتم غير مدينين نعم هذا شو المفروض فلولا إن كنتم غير مدينين مدينون يكفلهم مدينون يكفلهم مدينون لي مدينون لي على دانا يا دين ها؟ ليش لا مدينون لي مدينون ما يعني عملناهم وشناهم مدينين على وزن يش مدينين مدينين مدينين هذا الذي هذا ليش مش اسم مفعوله في البداية زينوا هنا مش اسم مفعول اللي ما اسم مفعول وقال رمان مقبولي تستعمل ظرفا غالبا وكغير قليلا وإلى هذا قال الكتاب أذهب تقول ابن هشام قول الرمان والعقبري أن يعني سوى تستعمل ظرفا غالبا وتستعمل كغير قليلا وإلى هذا أذهب فصل والمستثنى بليس ولا يكون واجب النخل لأنه خبرهما ولذلك يجب نصبه انتبه وفي الحديث ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن والظفور يعربه حديث احتاج للإعراب البخاري هذا ما أنهر ولكن ما وزن مدينين يا شيخ نائلين ايش وزن مبيعين مبيعين انا اقول مبيعين معروف مبيعين ما يفعل فتفا فقط هنا يا اخي طيب ايش وزنها يا شيخ مبيعين لان دانا يدين ومدين تعالى تجوز فيه المدان انت تقول ابوته ما فيه دين مبيعين ها ما في لنا لنا يا هذه ما في لنا يا هذه المقولة عن مسعود لنصره مدين مدين هذا نعم فلك فيها وجهان تقول وما لي فعل من النخل ومن حكيف مفعول به تنقل حركة يا هذا مدين للساكن الذي قبله دال ها ماذا ايوه وجهتان تحذفت الياء ها ماذا تحذفت الواو تحذفت الياء لان التقى ساكن يا وواو تحذفت الياء تحذفت كمان مد طلبت يعني ثم بعد ذلك الباب هذا طلبت الضم هذا كسر هاي طلبت الباب يا وصارت مدينة إذا قلت لي الأولى نعم الأصلية هي المحذوف. لا لا عين الفعل. أيوة عين الفعل. نعم يكون وزنه ما فيه ما فيه ما ما فيه ما الثاني. وإذا قلت إيش إنما هو الآن يا و يا بقية الواء يا هذه يا أيوة. الأصل العين أيوة. وحذفت الياء المنقلبة عن الباء أيوة. عن الباء أيوة. إيش إيش أكون وجهه ها لا أسمع مف مف مفيلين لا لا مفيلين الأول هذا ما بقي إلا معيلين مف مف عي مف عيلين نعم مف عيلين مثل ما بيعي ما بيعي لك أشياء وجهان يزلل مف عيلين مف ما فيه ما قال مقوس مقبول لبابين للقول فتقول مقول على مجوز ما لا مقول مقول مقوس دون نقول واو هذا الباب الأولى عن الكلمة اللي حدث وبقية الدائمة مفعول مفعول وإذا قلت الياء الباب حدث عن الكلمة هي المحذوف ها وبقية الدائمة يكون وزنها ايش ما في ما في نقوق سلامة ايش انت بالله وقلت وزهانا لا اما ان تبقى لأصل اما ان تحذف يبقى باب الأصلية وعن الكلمة فتقول ايش مفعول مفعول مفعول مفعول نعم نعم طيب مفعولون كيف هذا يعني احنا احيانا حذفت اول شيء عنه وبعدين حذفت في ايال لا ذكى وجهه الله خلاص حتى العشرة مفعول مفعول لكم طيب إذا قلت أن الكلمة محذوفة فاو أن الكلمة محذوفة للتقاء الساكن لأن مقول نقل مقبول يحتاج إلى سبورة لا لا أنا ما أحتاج إلى سبورة أنا في يا شيخ نقلت حركة الواو إلى الساكن قبل أن تسكن الآن التقى ساكن واو إذا راحت عن الكلمة إذا راحت حركة والواو الواو الزائدة الآن إما تحذف الأولى الواو الثاني ولا الأولى؟ لا الأولى طيب إذا حذفت عن الكلمة يكون وزنه مفعول مفعول مفعول يعني هذا الآن أنا وإذا حذفت إيش؟ الواو الأصلية الزائدة لا الزائدة الأصلية وإذا حذفت الواو الأصلية لا حذفت الأصلية هي التي محذوفة الزائدة الزائدة الواو الزائدة الزائدة نعم إذا حذفتها أقول مفعول مفعول لا مفعول مفعول لا أفعلنا موجودة مفعول مفعول مفعول ما في باب مفعول هو ما مالي بعد من الحزن عندك هذا نعم شيخ هل شيخ والمستثنى بليس. نعم يقولون ما يفرق من عرب اسمع ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقولوا ليس السن والظفر. الحديث في البخاري اعربهن خلوا العوف. لا لا تقول على ان اعرب بس كله ما انهر الدم هيا ما لا أسألك وأنت تسألني ليش على اسمه موصول هذا مبتدا مبني على السكون في الحرف مبتدا طيب أنهر أنهر فعل الماضي مبني على على الفاعل على آخره وين الفاعل أنهر هو الجمع ضمير مستتر جواز التقدير وهو راجع إلى من وين على عاي عين الموصول العائد الشيخ الضمير الضمير وين الضمير ما انهر هو يا شيخ الدم ايش اعلم الدم مخلوسه طيب يلقن يا شيخ لا تلقن هذا حمزه يلقن كلمه ليش اتقن الله شوف لا حول شيخ اكتب اسمه اكتب اسمه اكتب اسمه اسمه اسمه يعلم الناس ويكسر يسجل غير يا حمد الله يكمل الإعراب الآن يكمل الآن يكمل الآن يقف لا انتقم على قاعدة يا رب حسنا أخذت اسم سكوت لك يا شيخ سكوت هذا ما أنهر الدم الحديث رواه البخاري ليس يا شيخ لا وذكر الدم خلاص وذكر مام الواو يا شيخ واو العطف ها؟ وين المعطوف وين المعطوف عليه؟ نوع العطف ونوع العطف يا شيخ هذا العطف الجملة على الجملة يا شيخ وين المعطوف؟ ها؟ وين العاطف؟ الجملة يا شيخ عطف الجملة على الجملة يا لا أنا قلت لك وين العاطف؟ الواو يا شيخ وين المعطوف؟ المعطوف وذكره ذكر وين المعطوف عليه ما ما الأنهر نوع العطف نوع العطف عطف يا شيخ صغي يا شيخ لا أنا قلت لك نوع العطف جملة على جملة جملة على جملة من أي الجملة اسمك أنت يا انا غبي ضيق حبوا انا بدا لقيمه انا قاعد بجمله يا شيخ الله اكتب اسمه اكتب اسمه محمد لا لا هو كان زين ولد ها يا حمزه لا حمزه هيا هو هيا يا شيخ هيا يا خليه لا تكتب لا تكتب اسمه حتى شيخنا وسيدنا الشيخ ما انهر الدم وذكر اسم الله هيا اسم الله هذا ايش عربه اسم الله يا شيخ هذا فاعل يا شيخ وذكر اسم الله نائب فاعل يا شيخ لا تقول فاعل ايوه ذكر مبني ومجهول الله إليه يا شيخ نعم الله إليه رب اسمه اسمه نائب فاعل يا شيخ الله هذا مفعول جلالة في محل نصب مفعول به لا يا شيخ مضاف إليه مضاف إليه يا شيخ مضاف إليه يا شيخ مضاف ومفعول جلالة مضاف إليه ولم يتكلم ما أنا هذا الدم وذكر اسم الله عليه عليه يا شيخ جار ومجرور متعلق بذكر فقولوا شيخ هل يكون اسم ها حرف عطف حرف عطف ايوه حرف عطف حرف عطف يا شيخ اروح ذكر اسم الله عليه انهر وذكر وكلوا لا يا مسكين يا مسكين فقولوا وين شبه الشر الذي اسمه الموصول لأن عام انت كمان هذا ما المرة بالمرة ما أنا بلاش من السوء أنا نمشي أنا ما بلجت لكم أنا كمل يا شيخ لا لا ما في فرق قابل خليك من الشاهد فيه ما وصلنا خليك شكرا خليك الشاهد هذا وارد طبعا وعلي ما هو لا خليك من الشيخ العرب طيب وصل العرب طيب التلقين هذا طيب ولا العرب هذا تلقين ما حكم قران الصا هذا بهذا هذا واجب الشيخ أبدا جايز هاي هو على كيفه صالح قولوا فعل أمر الشيخ وين خبر ماء خبر ماء ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه وذكر اسم الله نعم الجملة يا شيخ وين الجملة وين الجملة جملة حقول جملة الطلبية مختلف فيه بعضها العرب منع والإخبار منع هنا قاعدة الطلب هذا هذا كذا مختلف فيه والعايد والرابط محذوف فكلوه فكلوه اسمع جاء فكلوه هو الضمير الراجع الى ما هو الرابط نعم طيب الفاهم الشواقع في جواب شرط هذا شوف الفأدي هذا ما درستم في الكافية هي التي ذكرتها أن أنا المبطولة تتضمن مع الشرط يجوز دخول الفاء في خبرية جملة طلبية فعلها طلب ولو كان طلب الخلاف يعني نعم الخلاف وإلا نجعل فهذا تكون فهذا زائدة ويكون كله ايش فعل أمر ما هذا مفعول مقدم أنا قول من منع هذا كله ما انهر الدم ما ذكر رسول الله عليه وهذا الذي عليه الجمهور يعني يكون ما هذه مفعول به مقدم بكله كله ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه طب انهر فين فاعل انهر الضمير على اي شيء يعود يعود مع علامه ما هي مفعولا به مفعولا به عامل ومعمول يعني الذي انهر هو اسمك انت ثم المتتبع طيب ما فائده الفاء هنا لو قلنا ان ما مفعول به لا يستحيل اسمك انت قال لك زايده خلاص زايده ليس اسمك ليس سنه بالظفور ليس هذا فعل ماضي يا شيخ مبني على الفتح نعم السنة ليس السنة خبر ليس يا شيخ وين اسمها؟ اسمها هذا يا شيخ مقدر يا شيخ هو راجع إلى من؟ هو أنهر الدم على المذبوح يا شيخ ايش؟ على المذبوح المذبوح المحذوف ايش المحذوف المذبوح المذبوح ايش المذبوح ايوه يا شيخ على ما على ما المذبوح اين مرجعه على العموم على العموم الذي لا تدور يرجع الى ماذا البعض المفهوم من العموم انما هذا تعم راجع الى البعض مفهوم هذا مفهوم الماء لان التنميه صح ليس هو السنه والظهور هذا نعم طب هنا ايش اسمه طبيب الستر وجوبا يا شيخ نعم استار وجوبا هذا دوات الاستثناء فعل الاستثناء كما قرره اللحنون قرره الاسمون قرره غيره ان الفاعل حقهم فعل الاستثناء هذا يسموها المرفوع حقها مستتر وجوبا صح ها استتر وجوبا مرجع الضمير من؟ أقول لك العموم، البعض المفهوم من العموم اللي أصالته الماء. أي نعم نعم. ليه يا شيخ ما نقول على المذكور يعني المعنى؟ لا أخي ياسر أن يقول على المذكور معنى. كيف المذبوح لكن؟ إلا لله. وتقول أتوني أتوني لا يكون لا يكون زيدا. أعرف هذه الجملة كما أتوني غير عليه. لا ما أغير أتوني يا شعر أتوني يا شيخ فعل مضارع المضارع أتوني أتى أيوة يا شيخ فعل ماضي هنا يا شيخ واحد يقول أتى فعل ماضي مبني على أتى فعل ماضي مبني على أتى فعل ماضي مبني يا شيخ شوف هذا الماضي هناك مبني على قائدا على السابق ما بني على الضم المقدم من مناسبه الباب اتى وصلوه اتايو اتايو اتايو, أتايو. أتايو. شوف الضم تحركت الياء وفتح ما قبلها غلبت الف وصارت اتى فانتقى ساكنا الف والباب فحذف الف وبقي الفتح الدال على هذا حقه الماضي وغير اتصال بباب الجامع لا والآن اتصلت له برجع لازم أن يضم لكن حريقة فقلب ألف جبت الله ألف لتحرقه من فتاح ما قبله وصارت أتام والتقى ساكنا يليف الوار فقلب ألف وبقيت الفتحة دارجة عليه أتو ضم المغدر عليه على على الياء بمناسبة الباب طيب الشيء على الضم مغدر إذا كان ضم كان الفاعل فاعل باب الزم أتوني ياش الشملة بمحل أش ليس السن الشملة محلها أش أتو ما لها الشيخ إيش معنى ظهور الضم يا شيخ ليس السن وظهور الشيخ إيش معنى ظهور الضم إيش معنى النصب صيفة حاس معنى ظهور الضم إيش إيش اللي معنى ايش منع ظهور الضمة يعني؟ علينا صعبة الضمة؟ اي نعم أتوني حركة اليوم فتحها ما قبل فقلب تاليفة طيب أنا من فان تظهر الآن قلب تاليفة فلما قلب تاليفة انتقى ساكنة الواو أليف والواو فحذف أليف ما بقي الفتح دليل على أنا لا أليف المحمود هذا هذا صفر على وزني على السكون على الأمام أيه التو نعم السكون تكاثر الباب لله وهل سكونه على وزني أخوه نعم. على وزني صعب صعب صعب اللام محذوف على وزني صعب روح طيب إذا لو جبنا الهمزة يا شيخ أتو جبنا الهمزة هنا الشيخ يصير حتى هذا فوق كلمة فبيبغى يكون معاه ايش تقول شو يبغى مع باء الكلمة لأنه ما تعمل يبغى مع الوزن أصاب هذا يوزن لأنه ليس زايد طيب ولذلك صعب فا هذا وزن الهمزة هذا و صعب وعا هذا ايش وزن ويش عن الكلمة تاء ولأن الكلمة محذوف وحذفنا في الميزان ما حذف في إن ما تبغون صورك أتايو يا وزني فعلوا أتايو يا أتكا يا متحركة على فتح قلب تأليفة وصارت تتهاب هو فتقى ساكنا يعني أليف والباب فحذف أليف وبقية الفتحة دالة عليه ها الفتحة هذا اللي تاه هذه ليش ما ضم ما قبل الباب ها لأن إذا ضمه ما في شيء يدل على الذي في المحذوف اللي هو المنكر. وحدوث يقول الجملة مثلا ليس السن والضمة ليس محل الإعراب ولا من لا شيء شيء شيء شيء الجملة هذا هي للاستفهام. طيب إيش محل من الإعراب؟ ليش يكون محله من الإعراب؟ ما له محل نص الله. هذا جملة الاستثناء. نعم ما تكون حاليا. نعم بقوله ليس حالة كونها ليس السنة والضمة. يا أخي هذا مستثنى. ليس السنة معناه إلا السنة. ليس تصير معنى الاستثناء. إلا السنة هيعرف إلا السنة. تقول حال؟ لا يا مسكين أرجع للخواعد. الشيخ اشرب ها لا لسه لسه ايوه. وكذلك لا يكون زيد مثل ليس السن لا هذا نافله يكون فعل مضارع من كان مرفوع واسم هذا من المستتر من جمله قوله هو راجع الى البعض المفهوم من العموم العمومين ما الواو أيضا. زيدا هذا خبره لا يكون لا يكون إلا زيدا تقريره إلا زيدا بس. أتوني إلا زيدا. قال وسمي نفسه. اقرأ. ولكن هناك راح. شرط فيها تقدم لا هذا يكون. لا تفيد لا يكون الاستثناء من كان لا إلا إذا كان. بصيغة المضارع يعني المبدوء بالياء يكون بعد لا ولازم كما أن يكون ناقصة نعم. ولذلك ما بعد ليس وبعد لا يكون في باب الاستثناء واجب نصبه ليش ولما لأنه خبر. ولذلك ابن مالك قال في الخلاصة مستثني ناصبا بليس وخلا او بعدا او بيكون بعدا ماذا مثلا قال لك وسموها قال لك الان يعرف لكم ابن هشام وسموها ضمير مستثير عائد على اسم الفاعل المفهوم من الفعل السابق او البعض المدلول عليه بكله السابق فالتقدير قاموا ليس زيدا ليس القائم قاموا الأمثلة السابقة ليس زيدا أي ليس القائم ليس القائم لا أو ليس بعضهم شيخ على الأمثلة السابقة ما ذكر وعلى الثاني فهو نظير إن كنا نساء بعد تقدم الأولاد الأولاد هذا يشمل الذكور والإناث ولكن الاستثناء فإن كنا الأولاد هذا نساء كما في كنا راجع إلى الأولاد يشمل النساء والنساء وجملة الاستثناء انتبهوا كتاب عربة هاركم في موضع نصب في موضع نصب على الحال هذا ما ذكره غيره أي مشاكل لا تجد استفيدوا هذا اسم الفعل هنا يا شيخ فيما ذكر اسم الله ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه يا شيخ اسم الفعل المفهوم من الفعل إيش هو؟ جملة الاستثناء ما هي متصرف ليس جامد فلا الحال وصف أم بستان فتان فلا موضع لهم لا صح لا أحسن يا عبد الحميد يتكلم على لا يكون زيدا ليس كبير إذا كان كما قلت لك يا شيخ عبد الحميد يقول على أن الاستثناء حال يكون تقدير الكلام جاءوا مجاوزين زيدا، وقد اعترضوا على اعتبار جملة ليس زيدا، وجملة لا يكون زيدا حال من المستهنى منه، لأنه ليس بين هاتين الجملتين والمستهنى منه رابط يربطه البيت الحال بصاحب وهو الضمير أو ما معه، لأن الضمير المستتر في كل من ليس ولا يكون، هذا يعني هذا رجعه رده لا يعود على المستتر منه، بل مرجعه إما البعض وإما اسم الفاعل وإما المصدر قضاء عليه. فكيف صح جعله هذه الجملة حالا من غير رادة ما فيه؟ وما اعترض على هذا القول كمان بأن المستثنى منه قد يكون نكرة، لو كما لو قلت لقيت رجال ليس زينا كيف تكون حالا من النكرة من غير موضع مستثنى وكفرة ليس سنة وكفرة. وقال لك هم يشترطون جملة الرلية التي فعلها ماضي الله نمشي نمشي إذا ما يقولون كبرة الاستهناء هل يستطيعون لا موضع حال منصوب على الاستهناء لا موضع لأنك لا موضع مستعرفتان ولا موضع على له وصلون. وفي المستثنى بخلا وعدا وجهان، في المستثنى بخلا وعدا وجهان اجتروا على أنهما حفظا وهو قليل ولم يحفظه في بوله، بس في عداء في عداء. ومن شواهده قوله أبحنا حيه قتلا وأثرا على السمطاء الصغير، هذا وموضوعهما بحسب وموضوعهما نصب، فقيل هو نصب عن تمام الكلام، وقيل لأنهما متعلقان بالفعل المفقوع. والثاني من استعمال خلا وعدا النصب على أنهما فعلان جامدان من وقوعهما موقع إلا، وفاعلهما ضمير مستتر، وفي مفسره وفي موضع الجمل البحث السابق اللي ليس خلا وتدخل عليهما من المصرية. ايش البحث السابق يعود من هو يا شيخ؟ زي ما فعل مستتر وجوبا تعين النصر ما المصرية هذا فيتعين النصر على الاستثناء لتعلم الفعلية حين قوله ألا كل شيء ما خلا الله باطل. هنا جملة معترضة بين المبتدا والخبر، ما خلا الله أفضل لا محل له، وقوله تمل الندامة ما عدان إنني كل الذي يهوى نديمي مولع. ايوه انا مستغرب اعرف البشر، ولهذا ايش ولهذا دخلت لون الوقاية عليه. وموضع الموصول وصلته نصب اما على الظرفية على حذف مضاف او على الحالية على التاويل باسم الفاعل، ومعنى قاموا ما عدا زيدا قاموا وقت مجاوزتهم زيدا، فتكون هناك الظرفية. الموصول بينهم فين الموصول؟ ما حذف ما كل حذف يؤول بالمصدر فهو موصول الحذف او مجاوزين حال. وقد يجران على تقدير ما زايدا إذا جرت بعد ما ولكن قليل نادر ها؟ ما زيد. ما هذا زيد. فصل. فصل. والمستثنى بحاشا عند سيبويه مجرور لغيب. وسمع وسمع غيره غير سيبويه النصب كقولهم اللهم اغفر لي ولمن يسمع حاش الشيطان وابى الاخبار اعرفوا اعرف يا محمود محمود هذا ما اعرف لا روح محمود هو الذي يعرف اعرف انت الايه التي اعرفها محمود قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين اثنتين هذا ايش عربه قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين اوه هلا خلي الشن جاتي اللي قالوا ربنا اثنتين واحييتنا اثنتين اوه سلام انت تقول على محمود طباد سألتهم في رئاسة الحرمين مع واحد يعني في ماجستير وغلط هذا وعربها محمد أنت يعني قلت على محمود ما يعني حكمت عليه قالوا ربنا أمتنا سنتين وأحييتنا سنتين أوس لا تقول ولا شيء ولا نقبل منك ولا شيء أنا الإعراب عربتها ما نقبل قص أنت مين؟ أنا روح شوف الشيء جيوت يا بيها الحمد لله أنا سأل السبغة عبد الجابة فاضل ليش ما نشي عمر عمر يعرف هل يسمي عمر عمر انت ما تكون بدل الشيخ كلام فاضي شيخ كلام فاضي ايوه الشيخ ايوه الشيخ انا خليني اعتذر نعم الشيخ اللهم اغفر لي ولمن يسمعه للآية في البيت لا حاش الشيطان وابى الاصبع والكلام في موضوع